ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الحضور، جزاكم الله خيرا، وفقكم الله وإيانا وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. وبعد، ربع الاستسقاء، طبعا ناس كثيره بتيجي تقرا وايه دي استسقاء، تقول وايه انا عايزها، وايه دي فاحفظي، وذو انفتاح فافتحي، والمطبوب فاضممي، وايه دي استسقاء، وايه دي مش وايه دي وإذ استسقى موسى لقومه. والقاف المصرية والمغربية ما نحبهاش، لقومه قاف غير الكاف، أو الكاف القاف اللي هي بين ديت ما تنفعش، لقومه قا مش كا ولا ما تنفعش، أبي قارة غير أبي كارة، يشكو غير يشقو، مشرقين غير مشركين. بسم الله. شيخ سعيد، بسم الله. السلام عليكم. وصل النت الحمد لله. نعم. لن نصبر وارش يرق قراء وصلا والكل وقفا نصبر، لانها ايه ساكنه قبلها ايه كسر. يقول ابن الجزري وفي سكون الوقف فخ منصوري ينصر التفخيم، ما لم تكن بعدها يا ساكنتي او كسر او ترقيق او امالتي. فوقفا لن نصبر ورقق الكل، اما وصلا ورش وحده او منطلق الازرق ورش الفتح الأزرق يرقق هذه الراء. لن نصبر على طعام واحد. قلتم من جم يا موسى، فيها إمالة الحمزة وكسر وخلف، والتقليل لأبي عمرو وورش بخلاف. لن نصبر الراء لورش ومطرق الأزرق من الطيبة، بترقيق الراء وصلا. طعام واحد الغنة في الواو لخلف حمزة، طعام واحد وسطا وقفا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، الأرض نقل سكت الحمزة وقفا، والأرض نقل الورش في الحالين. قال أتستبدلون الذي هو أدنى يائي حمزة وكسر وخلف بالإمالة، ورش فتح وتقليل بالذي هو خير وقفا الراء ترقق الكل وفي سكون الوقف رق منصوري وانصر التفخيم ما لم تكن بعدها ساكنتي هي خير او كسر او ترقيق او امالتي نصبير وقفا للكل ترقق لكن وصلا خير نهبطوا مصر ورش من طريق الازرق وورش من طريق الشطبية يرقق الراء وصلا اما وقفا كله ايه يرقق هذه الراء مصر بالتفخيم للكل وصلا وقفا لماذا لان في حاجز حصين بين الساك الكسر اللي هو الميم وبين الراء وطبعا ابن الجزري اشار الى ذلك والشاطبي اشار ايضا الى ذلك اذا كان الحاجز حصين فقال الشاطبي سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء حروف الاستعلاء سوى الخاء في باب الايه الراءات قال ورقق ورش كل راء قبلها مسكنه ياء او الكسر موصله ولم ير فصلا ساكنا بعد كسره سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا وفي الحقيقه الحروف الاستعلاء اللي هي الحاجز حصين الصاد والقاف والصاد والقاف والطاء فقط مثل مصر وقطره ووقره فقال ابن الجزري في الطيبه والراء عن سكون ياء الرقيق او كسره من كلمات الازرق ولا دار الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على مشتور طاء فمصر وقطره ووقره هنا الحاجز الحصين حجز الكسره فلم تؤثر في الراء فان لكم ما سالتم ميم الجم في لكم وسالتم وإذا وقف حمزة على سألتم فله التسهيل سألتم وليس له الحذف لأن تؤدي إلى معنى قبيح سألتم وضربت عليهم الذلة أبو عمرو وصلا يكسر الهاء والميم عليهم الذلة ويضم الهاء والميم حمزة وكساء وخلف ويعقوب عليهم الذلة والباقي حفص عليهم الذلة فمن ضم الهاء على الأصل عليهم ووقفا طبعا حمزة ويعقوب على الأصل أصلا عليهم ومن كسر الهاء لمناسبة الياء والميم أتبعها أبو عمرو لكسرة الهاء فكسر الميم عليهم الذلة وضم الهاء حمزة كساء وخلف ويعقوب وصلا وضم معه الميم اتباعا تأثر تقدمي عليهم الذلة والباقي كسر الهاء لمناسبة الياء وضم الميم عليهم الذلة وباءوا وفاءوا جاءوا بلا ألف أخيرة وهي فيها مد متصل ذلك بأنهم ميم جمع ابن كثير وابو جعفر وقالوا بتخيره كانوا يكفرون بآيات بدل سلاسل بدل ورش ويقتلون النبيين نافع يقرأ بالهمز النبيين وطبعا هيبقى فيها مد متصل ومد بدل فالورش مد المتصل ست حركات وسلاسل البدل اما قالون فهيكون له في البدل القصر ومد المتصل اربعه ذلك بما عصوا و هنا ادغام كامل لكل القراء والواو الاخرى مشدده لان الواو الاولى عصوا شبيهه بالصحيح نهلين واو ساكنه قبلها ايه فتح الصاد فتدغم بالإجماع لكل القراء عصوا وكانوا يعتدون ونبين نبرة المشدد وأريد أن أوضح مسألة نبرة المشدد يعني أما أقول مثلا إيه سكر أماني هذه نبرة المشدد لو قلت أماني ضيعت حرف إلا إذا كنت أقرأ لجعفر لو قلت سكر ضاع نبرة المشدد ولا أقول سكر، اضيع ايه؟ هفك الادغام، هذا خطأ وهذا خطأ، فاقول سكر، اقول اناني، فاتي بايه؟ نبرة المشدد الله، وفي نبرة المشدد والادغام الكل، بخلاف مثلا امنوا وعملوا، بدي تمكيني يمكنه من المد، قالوا وهم، لان قالوا امنوا ده مد ايه؟ حرف مد، وحرف مد لا يضرب بالاجماع. ان الذين امنوا ثلاث البدل لورش او الازرق من طريق الطيبه، والذين هادوا النصارى، والنصارى الاماله لابي عمرو وحمد الكسائي وخلف النصارى، وطبعا ابن زكوان لو الخلاف من الطيبه حط ملا خلف، فلو وجع النصارى بالفتح، ولو النصارى بالإمال. طبعا دور الكسائي له إمالة الايه؟ العين من الطيبة. النصيري، النصيري. وطبعا ورش يقلل قولا واحدة النصارى، والباقي بالفتح. والصابئين نافع ابو جعفر بحذف الهمزه الصابين، والباقي بالهمز الصابئين، الصابين، الصابئين. وطبعا حمزه لو وقف عليها له التسهيل الصابئين، وله الحذف الصابين، مثل قاسئين ايضا. من آمن في نقل مناما وثلاثة البدل فآمن لورش من طريق الايه؟ الشاطبية، والأزرق من طريق الطيب. من آمن بالله واليوم الآخر النقل لورش، ونقل وسكت الحمزة إذا وقف عليها الآخر، الآخر. وأيضا من آمن سكت حمزة، ومناما النقل، وكما قلنا ساس البدل ورش، وعمل صالحا فلهم أجرهم، فلهم ميم جم وبعدها همزة قطح، فورش من طريق الأزرق والأصبهاني يدخل مع أبو جعفر وابن كثير وقالون، وقالون طبعا له قصر توسط، والأصبهاني له قصر توسط، بس قالوا له الاسكان ولو الايه الصله، عند الصله لو قصر تواصل، وبعدين ورش له المد الطويل مع الصله، فلهم اجرهم. يبقى فلهم ميم جم لكن قبل همزه قطح، وقبل همزه قطع ورش مع ابو جعفر وابن كثير وقالون بتخيره، قالون له الاسكان وله الصله، وعند الصله هتصبح صله كبرى، له القصر والتوسط كالاصبهاني قصر توسط، فلهم اجرهم، وفلهم اجرهم. اما ورش من طريق الازرق او ورش من الشاطبيه مد الطويل فلهم أجرهم، أجرهم من جم لابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف عند ربهم كذلك، ولا خوف عليهم، عليهم حمزة ويعقوب يقرأ عليهم وصلا وقفا على الأصل، أصلها على هم، وطبعا باقي القراء عليهم الكسر لمناسبة الياء. لا خوف، يقرأ يعقوب الحضرمي لا خوفا، لا خوفا، لا هنا لا فعل الجنس، وخوفا اسم لا فعل الجنس التي عمل في عمل إن تنصب مبتدا ترفع الخبر منصوبة بالفتحة، لا خوفا، فلا فعل الجنس اسمها مبالغة النفي أو التبرئة. أما لا خوف فلا هنا نافية لكن ليست نافية الجنس، ليست في مبالغة في النفي، يعني نفس الجنة ممكن يعني ما فيش خوف، لكن ربما يقول بخاطرهم بعض الخوف مثلا، لأنه نفى الخوف لكن لم ينفي جنس الخوف، لأنه يبالغ في نفي الخوف، فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، فتأتي لا خوفا، كأن لا خوف بداية ولا خوف نهاية، ولهم يحزنون ميم الجمع. وإذ أخذنا نقل سكت للحمزة إذا وقف، والنقل لورش، وإذا أخذنا ميثاقكم من جمع، ورفعنا فوقكم الطور من الجمع للكل، من دخل على ساكن، خذوا ما أتيناكم منفصل وبدل، ثلاثة بدل ورش ومن جمع ابن كثير أبو جعفر وقانون بالكل بقوة، واذكروا الغنة لخلف حمزة بقوة، واذكروا قدام نبرة المشدد بدون فك الادغام وبدون ايه تضيع لنبرة المشدد، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فيه ابن كثير الصلة فيه لعلكم، لعلكم ميم الجمع ابن كثير و ضعفر وقالون بالخلاف، ثم توليتم ميم الجمع ايضا من بعد ذلك، فيها ايه لمين؟ لابي عمرو ويعقوب من الطيب ولسوس من الشاطبي، قال وادغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالاخفاء طبق مفصلة، يبقى اذا هو فضل الاختلاس وهو الذي اصاب المفصل واصاب الهدف كالعوام، من بعد ذلك، بعد ذلك لا لا لا يقول من بعد ذلك بالايه بالاظهار، ولا يقول بالادغام من بعد ذلك بالادغام، فاذا هناك وجه الايه الاختلاس بعد ذلك، وهناك وجه اخر بعد ذلك بالادغام الكامل للدال في الذال وتشدد الذال. اما من الطيبه فقال والاخفاء اجل، يعني ادغم ولكن فضل الايه الاجل هو الايه الاخفاء، ومعتل ساكن قبل امدودا وقصره، والصحيح قل ادغامه للعسر والاخفاء اجل، يعني الحرف الساكن الصحيح قبل الادغام هيلتقي ساكنان، ومذهب النحوي والمتاخرين من النحاة لا رفضوا التقاء الساكنين، فقالوا لا الاخفاء اجل، يعني الاختلاس هو الاجل، بعد ذلك هو الاجل، اذن الجليل الادغام. من الطيبه له ثلاثه اوجه، ادغم بخلف الدوري وسوسي معه، يبقى لازم في اظهار وفي ادغام، وهنا الاخفاء اجل، يبقى ثلاث من الشطبي ادغام وايه واختلاس او اخفاء. وطبعا المتقدم على ايه متقدمين على ايه على الادغام، والباب اسمه باب الايه الادغام الكبير، والداني كان على ايه على الادغام، لكن مذهب المتاخرين قالوا لا لا يلتقي ساكنان، يلتقي عروضا في الوقف والفجر والعصر يلتقي، بل ثلاثة سواكن ايضا، سواف مضار جان، وهذا السكون الادغام عارض، فمثل ايه عارض الوقف حتى يسوى بين ساكن الوقف وساكن الادغام. فانا قلت واخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو والادغام درية وتحملا، والمتقدم والداني على الادغام وللعسر في النحو الاخفاء على، هم علوا الاخفاء لان عندهم مذهبهم النحوي لا يلتقي ساكنان، لا يلتقي عروضا والادغام اي عار، فاحنا نقدم الايه الادغام، وهي واضحه قوي في كلمه شهر رمضان، الاخفاء شهر رمضان كان عوام، والادغام شهر رمضان، فالشيخ الشطيبي رحمه الله قال وادغام حرف قبله صح ساكنون عسير، عسير انا لا اجد فيها عسر ولا شيء، بعد ذلك الادغام اسهل من الاختلاس كالعوام بعد ذلك، يبقى حته ايه دال كده بعد حركه. نعم انا قلت واخفاء حرف قبله صح، ساكن يسير في النحو والادغام درية وتحملا. والمتقدم والداني على الادغام، المتقدمين كانوا على ايه على الادغام، والداني كان ايه على الادغام، والمتقدم والداني على الادغام. وللعسر في النحو الاخفاء على، هم عشان عندهم عسيره في النحو فايه علوا الاخفاء، واخفاء اجل، والاخفاء طبقه مفصله. فانا قلت لا المتقدمين على ايه على الداني، على والداني على ايه على الادغام، وكل على الادغام، والنبي كان على الادغام، والباب اسمه الادغام، فنمشي مع الاختلاس ليه. وانا انا ارى سعيد صالح، وانا مسؤول عن اللي بقوله، وانا رايي صواب يحتمل الخطا يعني لا احجر على احد. انا ارى ان الادغام اسهل، شهر رمضان اسهل ام شهر رمضان كالعوام الاختلاس، انا ارى هذا. فمن بعد ذلك الاختلاس، من بعد ذلك الادغام، انا ارى ان الادغام اسهل. هو عشان مسألة مذهب النحو ده لا يلتقي ساكنين، يلتقي في عروضا في الوقف، وكذلك الإدغام عروضا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ميم الجم لكنتم من الخاسرين، برضو الميم الجم والخاسرين هاي السكت الايه يعقوب الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ميم الجم وسبق نظيره، قردة الراء ترقق الورش، قردة قردة. وقاسئين إذا حمزة وقف عليها له الحذف قاسين، وله التسهيل قاسيين مثل الصابئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها، الغنة في اللام غير صحبة جودا، نكالا لما طبعا. وجعفر في قراءة خاسئين بيعتبر الايه، بيعتبر الخاء والغين حروف لسان. طبعا خاسئين فيها بدل عارض، واذا وقف عليها ورش اعتبرها عارض، لكن اذا وصلها هيبقى فيها ايه ثلاثة الايه الابدال، ثلاثة البدل. وابن وردان ممكن بيقول فيه يحذف الايه الهمزه دي. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، الغنة في اللام موعظة للمتقين وللمتقين السكت ليعقوب. وإذ قال موسى سبق نظيره الفتح والتقرير والإمالة لقومه إن المفصل، إن الله يأمركم، يأمركم أبو عمرو يسكن الراء يأمركم، والباقي يتم الحركة. وطبعا سكن او اختلس حلق وفي الوجه الاختلاس من الطيبه ومن الشطبيه للدوري فقط، يعني اختلس الحركه كالعوام كده يامركم، يعني لا ياتي بضمه خالصه. وفي وجه اتمام الحركه يامركم للدوري وللطيبه، يبقى الدوري له ثلاثه اوجه، الاسكان والاختلاس والحركه، والسوسه له الايه للطيب، وله له الاسكان وله الايه الاختلاس. اما بقى الهمز فيبدي الهمزه دي ورش، وابو جعفر يا مركم، وابو عمرو بخلفه او السوسه من الشطبيه طبعا ايه، والميم الجمع، ويزيد في طبعا ميم الجمع ديت ورش ازرق واصبهاني وسبق نظيره. أن تذبحوا بقرة، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا قال تذبحوا بقرة؟ لماذا لم يقل تذبحوا كلبا أو حمارا؟ لأن الكلب لم يعبد من دون الله ولا الحمار، لكن عبد البقر. إذا يعني حتى يعلم التوحيد، والذي ذبح لا ينفع أن يكون إلها، فكيف تذبح ثم تعبد؟ والهند ما زالوا الآن يعبدون البقر، فنقول لهم التاريخ شاهد أن البقر ذبح، والصورة أطول صورة للمسلمين صورة البقرة، لأن فيها إن الله مكرم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا المنفصل هدوا. حفص الوحيد اللي أبدل الإيه الهمز وأبدل عد وحده والباقي همز هزؤا. وطبعا حمزة وخلف العاشر هزؤا سكنوا ازاي وزيها كفؤا. أبدل حفص وقفا وصلا وباقي همز. فقال ابن الجزر رحمه الله في الطيبة وأبدل عد هزؤا مع كفؤا هزؤا سكن ضم فتى كفؤا فتى ضم. يعقوب مع حمزة وخلف في كفؤا بسكن الفاء وحمزة وخلف هزؤا بسكن الزاي حمزة وخلف العاشر. وطبعا إذا وقف عليها حمزة له هزا بالنقل قياسا وله هزوا بحذف الهمزة وتبقى صورتها اللي هي الواو. فيقرأ كالعوام هزوا كفوا حمزة إذا وقف. طبعا الشاطبي رحمه الله قال إيه وفي الصابئين الشاطبي رحمه الله قال وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ يعني يبقى نافع هو وحده. وقال الصابئين والصابون طبعا معه أبو جعفر من الدر. وهزءا وكفءا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. طبعا نعترض على هذا البيت ان حفص له الابدال قولا واحدا وصلا وقفا اما حفظه ليس وقفه بواو اذا وقف عليها له النقل هزا كفا ولو وجه اخر حذف الهمزه فتبقى صورتها الواو هز وكفا. ونرى انه لو قال وهز ان وقف في السواكن في الصله وضم لباقيهم وحمزه وقفه بنقل وحذف وحفص في الحالين ابدلا او حفص حاليه ابدلا او عزيز عشان حتى لا يلتبس بحفص ابو عمرو او حفص دور الكسائي اي حفص فيهم يعني على اي. طبعا ايه قالوا العلماء ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض الغنة في اللام ولا بكر عوان بين ذلك. السورة دي اسمها سورة البكر واسمها سورة البقرة عشان هذه الكلمة. فافعلوا ما تؤمرون تؤمرون طبعا ورش وابو جعفر وابو عمرو دخول فيه من الطيبة والسوس بالشاطبية وحمزة وقفا بإبدال الهمز. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء. صفراء اذا وقف عليها حمزة وخلف فله خمسة القياس ثلاثة الإبدال صفراء صفراء صفراء 2 4 6 ولو التسهيل بروم مع المد والقصر ومد طبعا حمزة 6 ومد هشام 4 صفراه صفراه ده هشام حمزة صفراه صفراه تسهيل بروم لا نقف بتسهيل فقط لكن تسهيل بروم مع المد والقصر لأنها مضمومة. فاقعل لونها الغنة في فاقعل لونها تسر الناظرين هاء السكت يعقوب. قالوا العلماء ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. شاء مد متصل وإياك إنك تقف وتبدأ هنا تقول إن البقرة تشابه علينا وتقول إن إن شاء الله لمهتدون تصل لأن المعنى هيختل. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول الغنة في اللام تثير الأرض النقل لورش والنقل والسكت الحمزة تثير الراء ترقيق الراء لورش والأزرق من الشطبية بخلف لأنها مضمومة كذلك ستضم رقم في الأصح للطيب. ولا تسك الحرث مسلمة اللاشية فيها الغنة في اللام. قالوا الآن الآن طبعا هنا الآن ورش ينقل الآن وطبعا على اصل في في في سلاسل البدل ومش شاطبيه بالخلاف. وطبعا اذا وقف عليها حمزه له الايه النقل والسكت والسكت بخلف عن قلان. ومن الطيبه يروح معانا ايه مين ابن وردان بالخلاف في الان هنا ورش طبعا له من طريق الاصبعين له النقل ايضا. الآن جئت بالحق جئت طبعا جئت الدال لأبي جعفر وأبي عمرو بخلفه والباقي يهمز جئت. وطبعا لغة البادية الهمز ولغة الحضر الدال، وهي لهجات عربية حافظ عليها القرآن كتابا في ذكركم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أحب أن ننبه أن كاد تأتي بعكس ما قيلت، فإن جاءت مثبتة فهي منفية وإن جاءت منفية فهي مثبتة. يعني عندما أقول لك يا أخي ذبحوها أم لا، ماذا تقول؟ قل ذبحوها. لماذا؟ وما كانوا يفعلون، إنها جاءت منفية إذا هي مثبتة. لكن مثلا أصبح فؤاد موسى فارغة إن كادت لتبدي به، إن كادت تبدي تظهر وتقول ابني، لكن لو قالت لقتلوه لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذا كادت تبدي، إذا هي لم تبدي، لم تتكلم يعني ولم تنطق وتقول ابني. إذا كاد إذا جاءت مثبتة فهي منفية وإذا جاءت منفية فهي مثبتة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم. الإدال أبو عمرو أبو جعفر، أبو عمرو طبعا بقول في من الطيبة أو السوس من الشضية، فادارأتم. وحمزة إذا وقف عليها وقفا ومن بعد ذلك قلناها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الميم الجام قلنا اضربوه ببعضها، اضربوه ببعضها ابن كثير. كذلك يوحي الله الموتى، الفتح والتقليل والإمالة لمال حمد وكساء وخلف، وطبعا التقليل يبقى عندك أبو عمرو وورش بخلف والفتح الباقي. ويريكم آياته من جمع بعدها همزة قطع ورش أزرق أصباني، الأصباني له قصر التوسط زي قالون عندما يصل ورش الطويل أو الأزرق مدى طويل. ويريكم آياته مسلسل البدن لعلكم تعقلون من الجمع. ثم قصت قلوبكم من الجمع بعد ذلك قلناها أنفا فهي كالحجارة. طبعا رد سنة بالحز الكسائي وابو جعفر وقالون وابو عمرو فهي كالحجارة يسكن لها تخفيفا والباقي فهي كالحجارة. نزل يقرؤون للأسف لا يسكن ولا يكسر يجعلها ايه اختلاس، لا فهي كالحجارة او فهي كالحجارة او اشد او اشد النقل الورش النقل سكت الايه الحمزة أو أشد وقسوة قسوة كسائي وحمزة بخلف من الطيبة الإمالة فاء التأنيث. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، الأنهار الأنهار النقل ورش والنقل السكت الحمزة وقفا. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء متصل ويقف حمزة وهشام فله خمسة قياس مثل صفراء. وإن منها لما يهبط من خشية الله والله غفور عما تعملون وابن كثير يعملون وحدة. ويبقى إيه الخطاب الغيبة للالتفات. وما ربك بغافل طبعا ثلاث مرات في الأنعام وآخر هود وآخر النمل ربوبية ألوهية. نتدبر معا بقى الآيات. وإذا استسقى موسى لقومه يعني طلب السقيا. طبعا كنا بعد ان جاوز البحر الشمس محرقة فطلبوا او لم يطلبوا فظل الله عليهم الغمام. ارادوا ان يأكلوا انزل عليهم المن والسلوى. والمن شيء حلو كما قال فاكهة ما تخيرون لحم طير والسلوى لحم طير. وبدأ بالفاكهة لان سهلة الهضم. ثم طلبوا الماء استسقى موسى لقومه وهم في صحراء في جبال. وهذه الجبال القاسية والقسوة في الحجارة صلابة الحجارة مطلوبة لأنها هذه طبيعتها لأنها أوتاد للأرض. لكن هذه الحجارة القاسية ضربها سيدنا موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينة. هل لنت قلوبهم؟ كانت قلوبهم أقسى من الحجارة. ثم قد علم كل ناس مشربهم حتى لا يجور احد على احد. كلوا واشربوا من رزق الله، هذا رزق الله ورزقه من تنفع به. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا في الأرض مفسدين. هذا تكرار، لا مفسدين تعرف حال، أي لا تفسدوا في الأرض حال تكونكم مفسدين، أي قائمين على الفساد ومستمرين في الفساد، والفاسد تزيدونه فسادا، والصالح تفسدوه وتفسدون وتتعمدون الفساد، وليس في نيتكم الإصلاح. واحد ممكن يصلح مرة ويفسد مرة، أو يفسد وليس في نيته الفساد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن هؤلاء كانوا يفسدون ولا يصلحون، ويفسدون ويتعمدون الفساد، وقائمين على الفساد، حرف كونهم مفسدين، والفاسد يزيدونهم فسادا، والصالح يفسدون. هذا هو معنى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهذا ليس تكرار. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، سبحان الله، معكم المن والسلوى وباليقين يأتيكم وظلال الغمام والماء، لكن هكذا يريدون أن يحسبوها يعني بالورقة والقلم. ولذلك في واحد من اليهود قيل إن هو طلب من موسى إنه يعني كيف يعيش العام، وكان كل عام يأتي مثلا ب 12 أردب مثلا من القمح، فالمحصول هذا العام 10 أردب، فأنت بتحسب سبحان الله، ليس عندهم يقين. فأوحى الله إلى موسى أن يذهب بطعام لجارته الأرملة والأولاد الأيتام، فذهب يعني حتى يزيد العشر أردب واثناشر أردب هذا في نظره يعني. فرفضت الأرملة أن تأخذ الطعام، قد نامت الأولاد للصباح، قالت لا هتضمن لي الصباح، سبحان الله يا لا تخافنا الصباح، وأنا أخاف يعني بعد 10 أشهر أخاف، سبحان الله. فعلمته اليقين، درس درس، نريد اليقين، نريد الإخلاص، ربنا يرزقنا اليقين والإخلاص إن شاء الله. فطبعا قالوا له نريد أن نحرس الأرض ونزرع الأرض ونخرج من الأرض بقول بقوليات مثلا فول قمح أرز وذرة، ونعرف كم أردب قمح كم أردب كذا، وقثائها القثاء والفومها وعدسها وبصلها والثوم والبصل والعدس، يعني نريد أن نحسب حسابات. هم ليس عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ومصر هنا ليست بلد، البلد مصر، مصر مصر المقصودة البلد يعني لا تنون، وجاءت في القرآن 70 مرة، 4 تصريحا أقيموا بمصر بيوتا أليس لي ملك مصر، 2 في يوسف قال الذي اشتراه من مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أما الباقي تلميحا مثل اجعلنا على خزائن الأرض، على الأرض مصر، مكنا يوسف في الأرض مصر، تتني من الملك ملك مصر، من الأرض الذي يورثه من يشاء مصر، سبحان الله. فقال لهم اهبطوا مصرا، هنا بقى ربما وغالبا الارض المقدسه، لانهم لو ادخلوا الارض المقدسه فقال له ان فيها قوم جبارين وان لنا ندخلها ابدا ما داموا فيها. اقول ربما يكون هذا، لكن ما اعلم تاويله الا الله. لو في نص من حديث او ان صح الحديث فهذا مذهبي، ان صح الكلام فهذا كلامي، لكن احنا ليس عندنا مصدر حقيقي يقول ان ايه مصرا هي البلد مصر ولا هي الارض المقدسه. في الغالب ان قال لهم ادخلوا الارض المقدسه، إذا في إشارة إن مثلا تكون المقصود، لأن الأرض المقدسة زكاة الأرض مقدسة، يعني معنى جميل مقدسة، قدسها الله سبحانه وتعالى، ولا تذكر إلا ومعها البركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونجناه ونطى الأرض التي باركنا فيها، يعني لا تذكر في القرآن إلا ومعها البركة، أرض مباركة وأرض مقدسة. فربما يكون هذا هو القصد، لكن ما أعلم تأويله إلا الله. وضربت عليهم على اليهود الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ في تعليل، هل إذا أمر وعلل؟ نعم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذا يكفر، ويقتلون النبيين بغير الحق سبحان الله، وفي قتل النبيين بحق أبدا، لكن جاء بيقتلون بغير الحق في اعتقادهم هذا، يعني استحلوا واستمرأوا الحرام من باب بلى من كسب سيئة. يقتلون النبيين، الأنبياء تقتل سبحان الله. وأول النبيين في القرآن هذا الموضع، عشان الدليل عندها عندما تجد الدليل مثلا في الشاطبية يقول مثلا إيه، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهم لكل غير نافع نبدلا، وقالوا في الأحزاب في النبي مع بيوت النبي الياء شددا مبدلا، والمفروض كان ينبأ أنها واصلا فقط، وقالوا في الأحزاب في النبي مع بيوت النبي واصلا أو نقول إيه، أبدل موصلة، الهمزة أبدلها أو أبدل موصلة، يعني نحدد إنها وصلا وقفا كل على الأصل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني باعتدائهم. ثم يعقب سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، في سورة طبعا المائدة والصابئون والنصارى، في سورة الحج والصابئين والنصارى. فإذا أراد الترتيب يقدم الصابئين، الصابئين قوم من اليهود صبعوا، فأتكلم مثلا في في في سورة الحج أتكلم عن اليهود، ثم والصابئين ترتيبه، والنصارى بعدهم، والمجوس بعدهم، و ها والذين إيه أشراك ومشركين كفار قريش، هذا هو الترتيب. لكن إذا أراد العدد، إذا أراد التوبة والإيمان، ولا العدد أهم من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، العدد أكثر، والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، يبقى الصابئون والنصارى في المائدة، والصابئين والنصارى في الحج، وهنا والنصارى والصابئين لأنه يتكلم على التوبة، وقبلها توبوا لبريكم، وهنا يتكلم على ناس كما يكفرون بآيات الله واقتلون نبينا بغير الحق. ذلك ما عصوا كانوا يعتدون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم، اذكر يا محمد، إذ أخذنا الميثاق والعهد على بني إسرائيل، ورفعنا فوقكم الطور، الطور جبل الطور، وطور سينين، وطور سيناء، كثير يذكر في القرآن، بل والطور سورة كاملة. لماذا رفع عليهم جبل الطور؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. ها اسمعوا الكلام، خذوا ما أتناكم بقوة، بجد الحكاية ليست هزار. قال نشترط عليك يا موسى، رفعنا فوقكم الطور، لماذا؟ حتى تأخذوا ما أتيناكم بقوة، بجد الحكاية ليس ايه انه لقام الفصل، ما هو بالهزل، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فإن فعلتم تتقون ثم توليتم بعد ذلك. وطبعا كسرت القراءات من بعد ذلك والاختلاس والإظهار والإبغام، يعني ايه كأن الآية قيلت كثيرا يعني بنفس الرسمة ولكن إعجاز وإيجاز. ثم قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، تفضل الله عليكم أنتم توليتم كثيرا، كما قال لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون لتروا الله سبحانه وتعالى، بعثناكم بعد موتكم، نجيناكم من آل فرعون، كثيرا ما تفضل الله عليهم ورحمهم، ولكن إيه لم يفهموا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ما حكاية السبت؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في سورة الأعراف اتضحت المسألة، مسألة السبت دي، هم ربنا طلب لهم الجمعة فقالوا لا السبت، ففرض عليهم السبت عمل عبادة ولا عمل، فيوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شراعة سمك على الشاطئ، ويوم لا يثبتون في يوم غير يوم السبت يوم يصطادوا فيه وعملوا فيه لا تأتيهم الأسماك. أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعتدون في السبت، احتدوا في السبت أي يعتدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة، يوم السبت تأتي الحيتان، والحيتان يعني إيه أطلق الجزء وأراد الكل مما هو في الإيه في البحر أسماك يعني. تتم حيتانهم يوم سبتهم يوم العمل يوم العبادة وليس في عمل، تتم حيتانهم شراعة على الشاطئ. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم يوم غير يوم السبت ابتلاء نبلوهم بما كانوا يفسقون. فانقسموا قسم احتال على الله، قالوا نعمل مثلا شباك او نعمل سرداب بحيث نمنع السمك الذي خرج من الماء ان يرجع مره ثانيه الى الماء، فلا نصطاده الا عند المغرب عند انتهاء اليوم. فريق اخر من الوعاظ وعظوهم، وهناك فرق بين الواعظ والعالم، العالم يعلمك ما لم تكن تعلم، اما الواعظ يعظك يذكرك بما تعلم. هناك فرق بين الوعظ والعلم. في فريق ثالث يعني لا منه ولا كمان الله شره، فريق المنافقين، فريق المتكاسلين السلبيين، يكسروا المعوقين، يوقفوا المراكب السايره. قالوا للوعاظ لما تعظون قوم الله لكم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، معذره الى ربكم قد عذر من انظر، يعني نعذر الى الله سبحانه وتعالى. سألنا لماذا لم تعظوهم؟ نقول لهم هم كانوا يعرفون. لا، لما تعظون قوما معذرة إلى ربكم، طبعا معذرة إلى ربكم غير حفص، ولعلهم يتقون يمكن ربنا يهديهم ويتقوا الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء يوم الوعاظ، وأخذنا الذين ظلموا عذاب بئس عذاب شديد من البئس من الذنب، يعني ذنب للعذاب بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. فلما عتوا عمنوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلماذا قال كونوا قردة ولم يقل مثلا شيئا آخر؟ وكانوا قردة فعلا ولا كالقردة؟ والله إذا كانوا قردة فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله نسل من مسخ، يعني الذي يمسخه الله لا يتنازل، يبقى ما خلفوش قرود يعني، فمن جبه قرودا. او انهم كانوا كالقردة في الطباع، وقال منهم القردة والخنازير عبد الطاووس، لان قال كونوا قردة. فلماذا القردة؟ يعني القرد له طبيعة خاصة وعورته يعني، ويجامع في الطريق وليس عنده حياء. فهم ملوك الموضة، ملوك التعرية للمرأة، هم عروا امرأة مسلمة بنو قينقاع وكان جزاهم الطرد من المدينة، فهم ملوك الموضة الآن، ملوك التعرية. وبمناسبة التعرية يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، ناس معها سيات كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كسيات عريات. يعني معنى جميل جدا أقوله للأخوات غير محجبات، يعني خط بالنار في هذا الحديث، نساء كسيات عريات لا هي مكسية ولا هي عريان، وعطف على ناس معها سيات كذاب البقر يضربون الناس، يعني جبابرة جبار ده، يعني يضرب ناس بسيات كذاب البقر، يعني ليس عنده رحمة، قلبه قاسي، والقلب ده عقل الإيمان، فإذا نزع الإيمان إذا لا رحمة ولا وخز ضمير، يبقى قلبه قاسي كالحجر، يتحجر قلبه بعدم فعل الطاعات، ولا يعني ليس عنده أخذ ضمير، وليس لا يتراحم مع الناس، ليس عنده رحمة، زالت الرحمة طالما تحجر القلب، النوع القلب، بل بالعكس إن الحجر ربما يتفجر منه أنهار كما كان يفعل موسى، يضرب الحجر 12 عينة تخرج منها، يعني يخرج منها الماء مع إنه صلب، وهذه طبيعته لأنها وتت للأرض، جبل وتد الأرض. فكيف هذه القلوب القاسية التي تحجرت وخرج منها الإيمان وخرجت منها الرحمة، وليس هناك وخز للضمير، ليس هناك نفس لوامة، فيعني ربما تكون أنت جوعان وستموت من الجوع وهو في استطاعته أن فلا يعطيك الطعام ولا يعطيك الماء، وربما تموت أمامه لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم، فعلا فعلا، لكن نزعت منه الرحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قبل الحسن والحسين بعض العرب قالوا والله إني لي من الأرض عشرة لم أقبل سبحان الله. قال ما أملك لكم إن كان الله قد نزع عن قلوبكم الرحمة. سبحان الله. لا لا ما فراح. والراحمون يرحمهم الرحمن. نعم. فقردة قردة. طبعا بعض الأخوات يسألون على حكاية الحجاب والحجاب فرض ولا أقول لها فرض على المؤمنة. قل أزواجك ونساء المؤمنين. هل أنت مؤمنة؟ إذا كنت كذلك فينطبق عليك الشرع. وإلا يفرض على من؟ يقول يا أيها الذين آمنوا يقول كل أزواجك ونساء المؤمنين. فهل أنت من نساء المؤمنين؟ إذا كنت نساء المؤمنين يعني بمناسبة قردة كالقردة وملوك الموضة قردة في الطباع وقردة خاسئين. يعني كلمة قردة وحدها يعني تكفي. كنوا قردة قردة خاسئين اخسأوا فيها ولا تكلمون اخرس يعني وسوسخ الناس يخنس كده ضعيف هو منظر قبيح وصورة قبيحة لهذا لأنهم اعتدوا في السبت اعتدوا خالفوا أمر الله في السبت ولم يسمعوا كلام الوعاظ ولم ينتصحوا ولم يصبروا لأن الله نبلوهم يبتليهم فهل صبروا؟ لا لم يصبروا واعتدوا في السبت يبقى يستحقوا من الله قردة وخاسئين خاسئ اخسأوا فيها ولا تكلموا اخرسوا هذا يوم لا ينطقون ولا يذلوا فيعتذرون فسر القرآن بالقرآن يا أخي خاسئين اخسأوا اخرس قردة نعم نعم وفي في تفسير بالتخيل نتخيل المعنى ومع دلالة الألفاظ في دلالة الألفاظ يعني ربما أنا لم أشرح المعنى لكن أنت فهمت المعنى انتهى انتهى أقول أنعمت عليهم من هم من الذين أنعم عليهم من نبينا وصدقنا وشهداء الصالحين أنا المفسر لكن كل لبيب بالإشارة يفهمه كل لبيب بالإشارة يفهمه لابد أن تفهمه تفسير بالتخيل لكن تتخيل في نفس السياق وما يحتمل السياق يعني خسوا فعلا تكلمون كيف تفسر معناها عندما واحد مثلا يفسر مثلا بالتخيل لكن بما يسمح السياق يعني مثلا وراودته التي وفي بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيدا لك واحد يفسر يقول قالت لم تقل الله وحرام عليك هذا لا يمكن لابد أن تتخيل في نفس السياق وما يحتمله السياق لا تخرج عن السياق فقردة خاسئين من اخسأوا فيها ولا تكلموا هذا هو المعنى وكل لبيب بالإشارة يفهم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين مفهوم طبعا نكالا موعظة نكال نكل الله بهم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولماذا بقرة وأطول سورة في القرآن اسمها سورة البقرة لماذا بقرة لماذا لم يقل إن الله يأمركم أن تذبحوا كلبا أو حمارا لأن الكلب لم يعبد ولا الحمار لكن عبد البقر فكأنهم يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فكيف تعبدوا بعد ذلك سامري عجلا جسد له خوار ما هذا يا سامري هذا إلهكم وإله موسى وإله موسى فنسي لا إله إلا الله طبعا يذهب موسى مستعجل لربنا سبحانه وتعالى ما عجلك عن قومك يا موسى قال هم لا على أثري لا لن يأتوا فتن قومك من بعدك لماذا تعجلت لماذا لم تأتي بهم هذا تفسير بالتخيل ما يسمح النظم بذلك قال عجلت لك ربنا ترد فتن قومك من بعدك وظلهم السامري طبعا رجع ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وذوه إليه فطبعا هارون فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لكن لما يسمعوا قال لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى سبحان الله وبعد أن هلك فرعون الذي كانوا يعبدونه وهو آدمي مثلهم يعبدون عجلا جسدا له خوار الأجناس أربعة الجماد النبات حيوان الإنسان فالجماد خلق ليحافظ على النبات ليخدم النبات والجماد والنبات يخدم الحيوان، والجماد والنبات والحيوان يخدم الإنسان. طب الإنسان خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، تقوم تنزل لحط الأجناس جماد صنم تعبده حجر عجلا جسدا لو فوار ليس فيه. طب كنت بتعبد آدمي مثلك من الجنس الرابع تنزل الجنس الأدنى؟ لا إله إلا الله، هذا تدني، أي حقارة هذه؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، والمفروض إن الله أمركم خلاص انتهى. حتى لو موسى يأمركم، موسى يأمركم انتهى، لكن قالوا له أتتخذون هزوة، تستهزئ بنا، وهزوة وهزوة قراءات كأنهم قالوها كثير، رسمة واحدة لآية واحدة أو لجملة واحدة بتحتمل كل هذه القراءات كأنها تكررت، يعني كأنها قرآن أيضا، حفص قرآن وحمزة قرآن وهكذا. تستهزئ بنا اصبح بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إذا كنت أستهزئ أقول إن الله أمركم أكون من الجاهلين. ولو حتى موسى يأمرهم، يعني هو نبيهم المفروض سمعنا وطعنا، لكن موسى يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وتقول أتستهزئ تتخذون هزوا؟ ما هذا الكلام؟ وعاد عندهم ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إن الله إن الله قد بعث لكم طالوت، إن الله اصطفاه عليكم، كل مرة إن الله إن الله إن الله، لا أن يكون له الملك، أي ده نحن حق بالملك منه، هذا دأبهم وهذه سنقاتل الأنبياء وكذبوا الأنبياء، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، استكبار وجحدوا بها واستقرت أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، قالوا أتتخذون هزوا أتستهزئ بنا بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لو عايز يعلمهم التوحيد إن البقرة الذي يذبح لا ينفع أن يكون إله، والتاريخ شاهد على إن الذي ذبح لا ينفع أن يكون إله، والهند ما زالوا يعبدون البقر، نقول لهم التاريخ شاهد على إن اليهود ذبحوا البقر، وأطول سورة عند المسلمين سورة البقرة، على من أجل إن الله ممكن أن تذبحوا بقرة، والذي يذبح لا ينفع أن يكون إله. إذن سورة البقرة قمة التوحيد، العنصر البارز فيها قمة التوحيد. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هي البقرة دي. طب شددوا شد ظهري، لو هم أتوا بأي بقرة كان هذا ذأبهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، شددوا فشدد الله عليه، هذا أغلى البقر. ففعلوا ما تؤمرون، اسمعوا الكلام، ففعلوا ما تؤمرون تؤمرون يعني سبحان الله كثرة القراءات. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، لا يكفي، لا يكفي عندهم. قال انه يقول انها بقرة صفراء، اللون الاصفر ربما يعني يمثل احيانا يعني انسان اصفراوي، فتراه مصفرة، بعد كان مخضرة مصفرة، يعني دل على هناك صحراء صفراء فاللون الاصفر، لكن صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كيف تسر الناظرين وهي صفراء؟ لانها صفراء فاقع، واللون البقرة صفراء فاقع، ومع لون خضرة الأرض مع زرقة السماء مع الزهور والورود في حول البقرة، يبقى منظر جميل نصر النظري، وهذا اسمه إعجاز جمالي وتناسق الألوان. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. إحنا أي بقرة؟ لكن شددوا فشدد الله عليهم، كلام للأمة محمد، كلام لأمة محمد. لذلك آخر سورة البقرة لما يحاسبكم به الله على أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، اعترض الصحابة قال قولوا سمعنا وأطعنا، عرضت على اليهود فقالوا سمعنا وعصينا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت خاتيم سورة البقرة تحكي ما حدث، آمن الرسول بما أنزل إليه في هذه السورة وفي هذه الآية بالذات، والمؤمن كل آمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وقالوا سمعنا وطعنا، فبركة سمعنا وطعنا قال قل غفرانك أغفر لكم ما تبدوه وما تخفوه، قلوا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بعدها قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، قل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فيعفو عنهم ما يبدوه وما يخفوه. فبعد أن كانت أصعب آية على المسلمين أصبحت أحسن آية عند المسلمين ببركة سمعنا وطعنا. لكن هؤلاء ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. قال أنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسر الأرض ولا تسقط حرثا مسلمة لا شاة فيها. قال الآن جئت بالحق. يعني وعندما قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة لم يكن جاء بالحق. سبحان الله، ما هذا الجدل وما هذا؟ ويتكلمون مع من؟ مع واحد صاحبهم؟ إنه النبي موسى الكليم من أولي العزم. الآن يا موسى جئت بالحق، يكفيهم هذا. يعني لو لم قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وما كادوا يفعلون، كاد تأتي بعكس ما قيلت. إذا جاءت بالإثبات تبقى منفية، وإذا جاءت بالنفي تبقى مثبت. فذبحوها وما كانوا يفعلون إذا ذبحوها. وأصبح بعد موسى فارغا إن كانت تبدو به، إذن هي إيه؟ لم تبدو به. بل كانت تأتي بعكس ما إيه قيل. وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني واحد وريث فهو استعجل وقتله ووضعه عند واحد آخر كان واتهمه، فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها بعض البقر. هذا كل التفاسير يحيى وينطق يقول فلان قتلني، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. طيب الشيخ ابو عبد النجار قال في تفسير في تفسيره قصص الانبياء، قال لو يعني ذهبنا للغه وذهبنا للاسرائيليات، اولا الاسرائيليات واحده من ثلاثه، اما انها موافقه الشرع او خالفت الشرع او مسكوت عنه. فلو وافقت الشرع اخذ شرعي، لان شرعي مهيمنا عليه، والغث ربما ايه يعني ايه بالسمين يختلط. فعندما توافق الشرع يعني قصه يوسف عندهم عندنا اخذ ما عندي. طب ان خالفت الشرع ارفضها تماما، يعني اقول لوط ذنب ابنتي وشرب الخمر، عندنا يرفض هذا الكلام ويعيب على من فعل ذلك وتأتون ذكرانا من العالمين. طيب عندما يكون مسكوت عنها مثل مسألة البقرة، مسكوت عنها ينطبق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليها متعمدا فليتبعه غضب من النار. ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. لا تصدقوا أهل الكتاب لربما يكونوا كاذبين، ولا تكذبوهم فربما يكونوا إيه؟ صادقين. فمسألة اضربوهم ببعض البقرة، الرسول قال ذلك؟ لا. في حديث في نص؟ لا. القرآن قال ذلك؟ لا. إذن معانا دلالة اللفظ، وسنسير سويا ونحاول نصل إلى بر الأمان، وربما هذا رأي خطأ وربما يكون صواب يحتمل الخطأ. يعني المسألة فيها فقه، لأن يعني حتى على فرض أن الميت حياه الله وقال فلان قتلني لا يؤخذ قصاصا، لكن ممكن يبقى قرينة يعني يؤخذ قصاصا باعترافه، مثل الجارية التي رد رأسها بين حجرين وهي تموت قالوا لها فلان فلان فلان اليهودي فهزت رأسها، فجاءوا به وأقر واعترف فأخذوه قصاصا. هم أخذوه قصاصا بإيه؟ بكلامها أم باعترافه؟ طب كلام إشارتها مجرد قرينة فقط، مجرد دليل، يعني إيه شغل المباحث يعني. أنت الذي فعلت، وهي قالت قبل أن تموت فاعترف فأخذ باعترافه. فالميت إذا أحياه الله حتى لو كان على يد موسى وقال فلان قتلني، ده هو يعني لا ينفع، لابد من شهود، لابد من فيعني مسألة ثم إن هل في التوراة هذا الكلام؟ لا يمكن. التوراة فيها مسألة القسامة ومسألة الدم ويحلفون على الدم، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. ثم ان انت يعني احنا نريد ان نثبت لموسى معجزه احياء ميت مثلا، ما هو قصاصا لا يؤخذ بها، يعني إذا نطق حتى بعد أذان لا يؤخذ قصاص إلا إذا كانت قرينة فقط. هاي تثبت معجزة لموسى يعني ضرب البقرة ميت ونطقه و... ما معجزة معجزة موسى لا يوجد نبي له معجزات مثل معجزة موسى. يعني 9 آيات لفرعون فقط، فرعون وملائه، العصا واليد والطفاد والجراد والقمر والضفادع والدم، وأخذنا آلة فرعون بالسنين سنين الجد والجفاف ونقص من الثمرات. ده غير معجزات موسى الأخرى لغير الفراعنة، يعني لبني إسرائيل مثلا الحجر، المن والسلوى، البحر، ضرب البحر كان فوق الفرقة طول العظيم جبل. معجزات موسى كثيرة لأنهم يعني اليهود ماديين ولا يؤمنون إلا بالمادة ولا يؤمنون بالإيه الذي عندهم يقين. فمسألة إثبات معجزة بضرب جزء من البقرة يعني في كلام. ثم هل في نص الحديث رسول الله؟ لا. هل القرآن يحتمل؟ لا يحتمل. طب المسألة فين؟ أين المسألة؟ مسألة نأتي على دراسة اللفظ معنا، ومعنا طبعا الشيخ عبد العزيز وأستاذ اللغة ونتعلم. وإذ قتلتم نفسا، قبلها قال وإذ قال موسى لقومه، اذكر يا محمد هذه القصة، وقبلها وقال وإذ أخذنا ميثاقا، قبلها وإذ استسقى مثلا، اذكر يا محمد إذ استسقى موسى لقومه فقلنا كذا، اذكر يا محمد إذ أخذنا ميثاقكم، اذكر لهم ذكرهم بهذا، اذكر ذكرهم اذ قال موسى لقوم ان الله امركم ان تذبحوا البقره، وانتهت مساله ذبح البقره. واذ قتلتم نفسا موضوع جديد خالص ليس له علاقه بالايه، هذا راي يحتمل الصواب يحتمل الخطا، انا اريد ان اقول فيه اعجاز علمي ربما نستفيد منه. فيعني المساله صواب يحتمل خطا. اذا واذ قصة جديدة، حكاية جديدة، موضوع جديد، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وهكذا. ما العلاقة بقى قتلتم نفسا فدرأتم فيها والبقرة؟ وإذ قصة، اذكر يا محمد القصة البقرة، انتهى. وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها، في من؟ في النفس. فالهاء هنا عايد على إيه؟ على النفس ليس على البقرة. والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض من؟ بعض البقرة ولا بعض النفس؟ هذه الهاء تعود على الهاء التي قبلها، أقرب مذكور. ربما الكلام كان على البقرة وصورة البقرة، فربما عودها المفسرون، وكل المفسرون عودوها على أنها البقرة، وأنا لا أخالفهم، أنا موافق على كلامهم، أنا أقول في رأي آخر عبد الوهاب النجار، وأنا أراه صوابا يحتمل الخطأ ويحتمل المناقشة. والمسألة ليست حكر على أحد. نعم. طيب، وإذ قتلتم نفسا، قصة غير القصة، قصة البقرة، فذبحوها ما كذبوا فعلوا، انتهت قصة البقرة ليعلمهم كيف الطاعة وكيف وكيف، وهل سيستمرون، مثل مثلا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يعني تدريب على الطاعة مثلا. وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها في النفس وقد ضربوا بعضها بعض النفس كذلك يحل الموت لكم آياتي لعلكم تعقلون. إذا لو قلنا إنها بعض البقرة ويحل الميت وينطق ويقول فلان وأنتم يا يهود أنكرتم الآخرة وأنكرتم البعث، لا، كما أحل الله هذا الميت ونطق كذلك يحل الموت ويبعثكم ويحاسبكم ويريكم آياتي لعلكم تعقلون، لكن لم تعقلوا ولم تعقلوا لأن قست قلوبكم ثم قسطكم بعد ذلك لكن الحجارة أشد قسوة. هذا رأي الآخر. وإذ قتلتم نفسا فضربتم فيها في النفس ونضربوه بعضها بعض النفس، ضربوا إيه؟ المقتول ولا المتهم. طيب تعالوا، يعني درسنا في الطب الشرعي مسألة فيها إعجاز علمي ربما يعني نفهمها، المباحث مع الأطباء الشرعيين لو في 5 أو 6 متهمين فقدت واحد، فيأخذوهم إلى مصرع الأحداث، فالذي يتغير نبض وحرارة وضغط في الجسم يقيسون الحرارة والضغط والنبض، يقول أنت القاتل، قيل لنا أنت القاتل، فيعترف فيؤخذ قصاصة. لا الناس دول يعني تمام لن يتغير فيهم شيء، عندهم جرأة على المعصية وعلى القتل والمسألة يعني بالنسبة لهم. فنريهم مسرح الأحداث، نذهب بهم إلى مسرح الأحداث، مسرح الجريمة التي حدث فيها القتل، ثم نكشف المقتول. فممكن واحد منهم يخر ويقول لا أنا لم أقتله، فلان هو الذي أمرني بقتلي وقتلته بكذا وهو الذي أعطاني المسدس. لا هم تمام. نضرب المتهمين ببعض الجثة، نأتي بيد الجثة ونضربه، نضرب كل واحد، فالذي يخر ويعترف يؤخذ باعترافه. تحذفون 50 منهم وتستحقون دم صاحبكم. وعندهم في اليهود الدم يأتون ويضعون يدهم في الدم، ولا يوجد مثل هذه ان ضرب البقرة ببعض الميت فينطق، وحتى لو ما لو يعني قام من موته وقال فلان قتلني لا يقص بهذا قصاصا، لابد من شهود ولابد من، لكن ربما بالقرينة يعترف وباعترافه يؤخذ قصاصا. على اي يضربون بعضها بعض البقرة موافق عليه، لان كل المفسرين بدأ انه خالفهم. ولكن رأي عبد الوهاب النجار يعني ايه، يعني رأي يعمل به او في اعجاز علمي او ينظر اليه بنظرة ربما يعني. وطبعا هذا ليس قرآن، يعني الكلام الذي نقوله رأي صواب يحتمل خطأ واجتهاد، ولا نقفل باب الاجتهاد. وكما قال لي الشيخ محمود طنطاوي اكرمه الله، يا ابني هذا اجتهاد لا عيب، من اجتهد فاخطا له اجر، ومن اجتهد فصبر له اجران، وخاصه انك معك مؤهلات لذلك، معك قراءات كريتر من القران وجزاء من 40 شيخا وهكذا. فهذا راي ارجحه، وان في اعجاز علمي وسبق الطب الشرعي فيه. مسرح الاحداث المتهم او المتهمون، واذا لم ينطق ويعترف واحد منهم فيضرب ببعض الجثه، فتبقى هذه المعجزة خالدة، وتبقى هذا الإعجاز القرآني ليوم الدين. لكن يعني لن نأتي ببقرة موسى مرة ثانية. أما ما قيل بقى عن البقرة وإنها كانت لرجل بر بوالديه، ما البر الوالدين ومر البقرة ومر التوحيد ومر الكلام، قصة في قصة، وما له ذهب ورفض وبر الوالدين. ما البر الوالدين ومر الكلام، ثم أن هذا في الإسرائيليات قلنا انها يا اما وافقه الشرع يا خلفه الشرع يا مسكوت عنه. فوافقه الشرع ارفضها، لان عند شرع مهيمن. يعني الذين شرحوا قصه يوسف من التوراه ومن الانجيل، طب ما اثبتوا يوسف كذاب في الاخر قصه، فالغث يختلط بالسمين. فانا عندي شرع مهيمن، اترك شرعي واذهب اليه ان وافق اخو شرعي، وان خالف ارفضه تماما. وإن سكت عنه مثل حكاية البقرة دي، سكت عنها النصوص صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها، والقرآن لما يتكلم فيها، الإسرائيلات فيها ما فيها، سكت عنها ينطبق عليها قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، لا تصدقوهم لحسن يكونوا كاذبين، ولا تكذبوهم ربما يكونوا إيه صادقين. ثم قصف قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منها أنهار، وإن منها لما شقق فأخرج منه الماء، وإن منها لما هبط خشية الله، والله غفور عما تعملون. أنا أريد أن أنبه لأن يعني ليس كل من قرأ عرف. يقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ربك الأكرم، الإكرام، ما هو الإكرام؟ ما هو الكرم؟ يفتح الله على من شاء من عباده. ليس كل من قرأ عرف، الله يمن على من شاء، وهذه عطايا لا ننكرها. الشيخ شعراوي الله يرحمه كان يقول كلاما يقول في خاطره: رؤى جديدة، معاني جديدة تأخذ بالألباب، كان يسمع لها العلماء المتخصص وغير المتخصص، كان كله يستفيد منه، كله يندهش، حتى البسطاء كان الكلام الشيخ شعراوي رحمه الله يصل بمعانيه إلى البسيط وإلى دون صعوبة دون إغلاق في الفهم. وده سر نجاح الشعراوي رحمه الله، وعنده إخلاص. فنسأل الله الإخلاص ونسأل الله اليقين. طبعا نقطة أخيرة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر القرآن ولما يبين للناس إلا الضرورة، العبادة مثلا، تكليفات، افعل ولا تفعل، ولو كان التفسير يعني كان أولى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الإعجاز العلمي وغير التفسير العلمي، ولو فسر القرآن وقال لهم مثلا الأرض كروية وبتلف قالوا عليهم مجنون فعلا. إذا مسألة تركها لأن فيها إيه؟ في إعجاز علمي غير التفسير العلمي، والوقت لا يسمح، لكن لو في فرصة أن أتكلم في هذه المسألة أتكلم. يعني مثلا على سبيل المثال يقول قبل ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، كل التفاسير تقول من صلب رجل تراب المرء، لا، الله لم يقل ذلك، الله قل خلق من ماء دافق يخرج من بين البينون، من بين الصلب والتراب. ما هو الصلب؟ الصلب الذي يصلب العود الانسان العمود الفقري، والترائب الى الضلوع، ما بينها زاوية الكلى. كل انسان فينا رجل كان او امرأة فيه صلب وفيه ترائب، بين الصلب والتراب زاوية الكلى يمين وشمال. كيف يقول الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب؟ كيف؟ هذا إعجاز علمي. تعلمنا في علم الجنة أن الخاصيتين يبدأوا منشأهم في علم الأجنة بين الصلب والترائب، والمبايض كذلك في المرأة، وقبل الولادة المبايض التي كانت في البطن ما بين الصلب والترائب تنزل إلى الحوض، والكليتين بدأوا أصلا في منشأهم في الحوض يصعدوا إلى مكانهم في زاوية الكلى، وإذا نزل على الكلى في الحوض والكليتين يأخذوا أوردة وشرايين وعصب من الحوض وهم في البطن، والمبايض في الحوض ولكن اصلا ما تشاه في البطن، واخد الاورطه من البطن، سبحان الله. وكذلك الايه الخاصيتين كانوا منشاهم الاصلي من بين صلب الترائب، ونزلوا عشان ما فيش في الخاصيتين قبل الولاده لان ما فيش استطراق في الجسم. يعني ايه استطراق؟ يعني الاول المستطرقه العين تعمل في 9، لو زادت لو احمرت ممكن تنفجر ويحصل منها زرقاء وممكن العيان يعمل. الكبد لا يعمل الا في 40، الجسم لا يعمل الا 37، الخصيه لا تعمل الا في 36. ولذلك انا كراجل جراح لو لقيت خصيه معلقه او خصيه لا توجد في مكانها اقول للاشعه للاستاذ الاشعه اعمل لي اشعه على الحوض، فيخبرني انها ليست موجوده في الحوض او لو في البطن، مكانها الاصلي من بين صلب الترائب، سبحان الله. وإذا قدرت أنزلها في الخاصيتين لأن لا يوجد استطراق، لأن الخاصية لو كانت في البطن هتبقى حرارتها 37 فتموت الإيه؟ الحالات المنوية. وإذاك اللي عنده دوالي الخاصية بعد 5 أشهر بعد عملية الدوالي ربنا بيكرمه وينجب الدوالي، يبقى الدم يعني كثير فياخد حرارة 37 فيقتل الإيه؟ المني. سبحان الله، هذا إعجاز علم. هل نقف عند التفسير نقول يخرج صلب رجل تراب المرأة؟ إطلاق. الله يقول من بين الصلب والترائب، فهذه النطفة من الرجل من بين الصلب والترائب في زاوية الكلى منشأها الأصلي الخاصية، وفي المرأة يخرج من بين الصلب والترائب منشأها الأصلي كان هنا من بين الصلب والترائب في زاوية الكلى. سبحان الله، اسمه هذا اسمه إعجاز علمي غير التفسير العلمي. والكلام كثير، واسمعوا ظهور النجار كيف يتكلم عن جوار الكنس، النجوم تجري ليلا وتخنس نهارا وتكرس السماء وسماء مكانس. أتكلم الآن يعني كلمة أخيرة على قاسة قلوبكم. طبعا القلب هو وعاء الإيمان، هو منبع اليقين، هو مصب الإيمان، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإيمان في القلب، والقاسة والكفر أيضا في القلب. فلما الإنسان ينسى الله يتحجر في تعامله، يكون كالحجارة أو أشد قسوة، يخرج منه الإيمان، فلا يكون عنده رحمة ولا يكون عنده وخز الضمير، يكون من النفس اللوامة، فتمتد الجوارح بقى. ما هو هذا القلب لا يستقيم من المرء حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فالجوارح تمتد الى بقى الى السرقه والى العنت، تمتد الى محرم الله، القدم يمشي الى محرم الله. يعني المسألة بدايتها الحجارة في في في القلب، تحجر القلب. الحجارة طبعا شيء قاسي ونعرفه. طب هو الحجر أصلا صلب لأنه مهمته كده، مهمته وضعت الأرض، فمحتاج الأرض قوة وصلابة، جبل جبال أوتادة. لكن قصته في القلب مطلوبة، يقول كمثل الحمار يحمل أسفارة أو وقت مصاب أن أنكر أصلا صوت الحمير، طب الحمير ينادي، ينادي على صاحبي، أو هذا طبيعة فيه. الأنعام لا تعقل، هذا هي طبيعة فيها، لكن طبيعة فيك أنت لا تعمل عقل، تكون كالبهيمة كالأنعام بل هم أضل. بهيمة الأنعام بهيمة يعني عندها إبهام. الجاموسة أو البقرة أختها تذبح أمامها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، عندها إبهام، ليس عندها تصريف. وإذا كان ليس عندها تصريف نقول أنت بهيم أو أنت كالبهيم. طب البهيمة دي هذه طبيعتها، لكن أنت ربنا أعطاك عقل وسيسألك عنه. سألنا عن هذا، لو كنا ناس وعنا عقل ما كنا في أصحاب السعير. ولا سألنا عن هذا النعيم، عن هذا العقل، هل استخدمت العقل أم لا؟ فالقسوة يعني إيه مطلوبة في الحجارة، لكن القلب يقسو. ها؟ من الحجارة لما تفجر من الأنهار، من الحجارة لما يشق الفرق من الماء، لما تجلى ربه الجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة. فيعني نريد أن يلين القلب لا يقسو القلب. فالقلب غير المؤمن قاسي متحجر، بل أشد قسوة من الحجارة. كما قلنا الحجارة مطلوب فيها القسوة والشدة والصلابة لأنها وسط الأرض. لكن أنت عندما يقسو القلب العلاقات الإنسانية تتدمر، الفساد ينتشر، الكون الجميل يصبح جحيم لا يطاق. لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم، الراحمون يرحمهم الرحمن. نسأل الله الإخلاص، نسأل الله الرحمة، نسأل الله أن يرحمنا، يثبت قلوبنا على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال، أي تعليق، أي اقتراح، ثم اخرجوا إلى السكايبي لمن أراد أن يقرأ. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.